إذا دخل وقت الصلاة تستنجي وتتوضأ لكل الصلاة وتتحفظ وتصلي ما شاءت من فرائض ونوافل. أما الحيض فلا يصح منها صلاة ولا صيام وتأثم بفعل ذلك. هذا يسأل سؤال لا أدري ما معناه، أقول لماذا تجوز النية عند الصيام ولا تجوز عند الصلاة؟ وينصح بالسؤال. ما في أي عمل بدون نية، لا يصح من الإنسان أي عمل إلا بنية، لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج ولا غيرها من سائر القربات. إذا عمل الإنسان أي عمل بدون نية فعمله وجود كعدم. إذا أردت أن تتكلم مع أمك وأبيك ونويت التودد لهم تثاب على هذا العمل، وإذا لم تنوي ذلك لا تثاب. إنسان خرج من بيته وجاء إلى هنا ناوي للصلاة في الحرم له أجر من شاء، وإنسان جاء من بيته يريد أن يشتري بضاعة من الشارع الموجود هنا فلما وصل هنا أذن فدخل يصلي فليس له من الأجر في من شاء إلا من المكان الذي نوى فيه أن يأتي للمسجد، ومن شاه من البيت إلى الشارع الذي عند الحرم لم يؤجر عليه. وغريب مثل هذا التصور، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فيا أخي النية شرط في كل عبادة، لا يصح عبادة بدون نية. الجهر بها وفضل الجهر أو عدم الجهر. الجهر يعني قصدك الكلام بالنية. النية محلها القلب، النية محلها القلب، ولا يجهر بها لا في صلاة ولا في صيام ولا في غيرها. النبي عليه الصلاة والسلام ما ورد عنها أنه يقول نويت أصوم بكرة، ما ورد عنها أنه يقول نويت أن أصلي العشاء، وإنما كان ينوي بقلبه ويعقد العزم على فعل شيء معين، وهذا في الصلاة وفي الصيام. فالتلفظ بالنية أمر غير مشروع في جميع أنواع العبادات. الله عنك في الحج والعمرة. الحج والعمرة الإنسان يظهر نوع النسك وإلا فنيته بالقلب، فقوله مثلا لبيك حجا ليس هذا هو النية، وإنما هو إهلال، أن يظهر العمل الذي تلبس به لتمييز أنواع النسك منه، من عمرة أو حج أو عمرة وحج، وليس هذا هو النية. النية هي عزم القلب على فعل ذلك. ولهذا ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج قيل في ذو الحليفة، وقيل عندما ركب ناقته، وقيل عندما على البيداء، أي أنه أظهر للناس وأعلمهم نوع النسك الذي تلفظ به. فالإنسان إذا أراد الدخول في النسك ينوي بقلبه ثم يظهر هذا بلسانه، وليس إظهارا وليس هو النية. هذا سائل يسأل سؤال غريب، يقول رجل يرضع زوجته وهي فيها حليب، هل هذا حلال أم حرام؟ على القول بعدم اشتراط أن تكون الرضاعة في السنتين وإنما تجوز في أي عمر، وهو قول لبعض أهل العلم وهو ضعيف، لكن على هذا القول تصير أما له. والإنسان الذي يريد أن يداعب زوجته يداعبها بغير هذا، لا يدخل الإنسان في أمور محل للإشكال والأخذ والعطاء. يتلذذ الإنسان بزوجته بما شاء، لكن لا يدخل في هذه الأمور التي تجره إلى مسائل قد توقعه في المحظور. فإن بعض أهل العلم يقولون إن الرضاعة تصح في كل سن في أي عمر، وإن كان هذا القول ضعيف لكنه قيل به. فالذي يجب على الإنسان أن يبتعد عن هذه الأمور لئلا يوقع نفسه في أمر مشكل. يقول هل يسمح لي الشرع أن أخذ أخت زوجتي وأمسك عليهن العقد وكل واحدة تسكن في محافظة، يعني يريد أن يأخذ أختين، واحدة تكون في البلد هذا واحدة تكون في البلد هذا؟ الله تعالى يقول وأن تجمعوا بين الأختين، يعني في العقد وليس في البلد. المقصود أن لا يكون في عصمتك أختان، بل لا بد، لا يجوز لك أن تتزوج أخت زوجتك حتى تخرج زوجتك من العدة. فإذا طلقت زوجتك وخرجت من العدة جاز لك أن تتزوج أختها، أو لو ماتت زوجتك جاز لك أن تتزوج أختها. انه طلق زوجته الطلقة الثانية، وما هي الفدية الطلاق الثاني حتى ترجع زوجتي؟ اولا ننصحك ان لا تتعرض للطلاق الا بعد دراسة متعنية تنظر فيها مصلحتك ومصلحة زوجتك ومصلحة اولادك واقاربك واصحابك. فإذا أردت إيقاع الطلاق وترجح لك أن الفرقة أفضل من البقاء، فتوقع طلقة واحدة في ظهر لم تجامع فيه. هذا هو العمل المشروع لإيقاع الطلاق. وأقول هذا لأنك تقول أن هذه هي الطلقة الثانية، معنى هذا أنك طلقتها طلقة قبل ذلك. وأما رجوعها إليك فتشهد على رجوعها شاهدين وترجع إليك. إذا كانت لا تزال في العدة لم تخرج منها، يقول ما هو أسلوب النصح للناس؟ نصح الناس كما قلنا قبل قليل أن تحرص على كل واحد منهم كما تحرص على نفسك، فتحب لهم الخير كما تحب لنفسك، وتكره لهم الشر كما تكرهه لنفسك، وأن تسعى لما فيه صلاحهم وصلاحهم في دنياهم وأخراهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب لأخيك ما تحب لنفسك. فتسعى لما يحقق الخير للناس، وإذا أردت أن تدعوهم للخير فيكونوا بالأسلوب النبوي الذي قال الله تعالى فيه لنبيه صلى الله عليه وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. يقول: أرجو إيضاح جمع وقصر الصلاة للمسافر. المسافر الذي يسافر مسافة 80 كيلو أو 84 كيلو هذا هو الذي يترخص بالرخص من القصر والجمع والفطر والمسح ثلاثة أيام بلياليها على الجوربين أو على الخفين. والإنسان يعمل ما هو الأرفق به في حال الجمع، فإذا كان إنسان مسافرا فحان وقت الصلاة الأولى وهو نازل في الأرض وسيرتحل بعد فترة قبل دخول وقت الثانية، فإنه يجمع جمع تقديم كما لو كان نازلا في وقت صلاة الظهر فيرتحل بعد ذلك فيقدم العصر مع الظهر ويصليها بأذان وإقامتين، يصلي الظهر ركعتين ثم يصلي العصر ركعتين. وإن كان وقت الظهر جادا في السير فيؤخر الظهر إلى وقت العصر وينوي جمع التأخير. والوقتان للصلاتين يصيران وقتا واحدا، ففي أي جزء منه صلى صح ذلك. والصلوات التي تقصر هي الظهر والعصر والعشاء، وأما المغرب والفجر فلا قصر فيها. يقول: إذا كنا نائمين ثم استيقظنا على الإقامة فتوضأنا وذهبنا للصلاة فوجدنا الإمام قد صلى، فهل نصلي جماعة أو فرادى؟ نقول: بصلي جماعة، لأن رجلا دخل بعدما سلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه: من يتصدق على هذا؟ فقام أحد الصحابة رضي الله عنهم وصلى مع هذا الإنسان الداخل ليكون معه جماعة، وهذا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرجو من بعض الأخوة أن يكتبوا بخط واضح. يقول: ما هي صفة غسل الوجه كف الشعر في حال الوضوء؟ الوجه يغسل من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن، وإذا كان الشعر ومن الأذن إلى الأذن، وإذا كان الإنسان له شعر كث فإنه يغسل ظاهره ويخلل باطنه ولو لم يصل إلى جذوره أو كله، فيكفيه غسل الظاهر. وأما إذا كان الشعر خفيفا إنه يلزمه أن يغسله كله ويروي أصوله. يقول ما صفة السجود؟ السجود يكون على سبعة أعظم: القدمان والركبتان واليدان والجبهة مع الأنف، فأطراف القدمين وهي الأصابع أو ما يليها، والركبتان واليدان المراد بها الكف والأصابع والجبهة مع الأنف، هذه هي الأعضاء التي يجب أن تباشر الأرض في السجود، ولا يجوز رفع أي منها. ويكون الإنسان في حال السجود ينصب قدميه ويباعد فخذيه عن ساقيه ويباعد بطنه عن فخذيه. وإذا كان ويرفع مرفقيه بحيث لا يبسطها على الأرض، وإذا لم يكن بجواره أحد كما لو كان منفردا أو إماما فإنه يجافي عضديه عن جنبيه. يقول أيهما أفضل، يصلي الإنسان الوتر في المسجد الحرام أو يصليها في آخر الليل في المنزل؟ يقول صلاتها في آخر الليل في المنزل أفضل من صلاتها في الحرم. اللي أمرين: الأمر الأول أن صلاة المرء في بيته بغير المكتوبات أفضل من صلاتها في المسجد، والأمر الثاني أن أفضل أوقات الوتر هو آخر الليل حيث ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا. ويقول: هل من سائل فأعطية؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هذا يقول: إذا طفت يوم الجمعة والإمام يخطب هل أسكت أم أدعو؟ أولا لا يبغي للإنسان أن يبدأ الطواف على خطبة الإمام الجمعة، وإنما ينبغي له أن يصلي ركعتين ويجلس. أما لو أنه كان يطوف فدخل الإمام فإنه يكمل طوافه وينصت لخطبة الإمام. هذا يقول: ذهبت بزوجتي إلى المستشفى قبل صلاة المغرب وهي عندها ولادة، فلم تلج إلا الساعة والثانية عشر إلا ربع. وهي لم تصلي المغرب والعشاء فما عليها؟ نقول: النفاس يبدأ بخروج شيء من الدم أو الكدرة ولو قبل الولادة بيوم أو يومين، فإذا وجد من المرأة شيء من الخارج من دم أو كدرة أو نحوها مع وجود آلام النفاس وولدت بعد ذلك فإن هذا يعتبر من النفاس. حينئذ فليس عليها صلاة. أما إذا كانت في حال نقاء وطهر تام وقت المغرب والعشاء فإنها إذا طهرت تقضي هذين الوقتين. وسؤاله الآخر يقول: هل يجوز لي أن أذبح العقيقة يوم الجمعة والولد ولد يوم الأحد وأنا أقوم بختانه لأنه لا يوجد عندي وقت إلا يوم الجمعة، أم أؤخرها إلى الوقت المناسب؟ نقول العقيقة أفضل أوقاتها يوم السابع، فإن لم يكن ففي الرابع عشر، فإن لم يكن ففي 21، فإن لم يكن ففي أي يوم شئت. يقول: من تجاوز الميقات ثم أتم الحج وقام 10 أيام هل فعله صحيح أم يلزمه دم؟ الواجب عليه هو ذبح شاة، لأنه تجاوز الميقات بدون إحرامه وقاصد للحج، فصيامه على أي أساس؟ إن كان فاقدا للهدي فصومه صحيح، وإن كان واجبا للهدي لكنه اختار الصيام فصيامه لا يصح. يقول: امرأة طلقت من زوجها الطلقة الأولى فأبت أن تجلس، هل يلزمها خدمته إذا كانت تجلس في بيته؟ وهل لها أن تخرج إذا كانت مرتبطة بعمل وظيفي؟ المطلقة الرجعية زوجة ما دامت في العدة، فإذا كانت طلقة واحدة أو طلقتين بدون عوض فإنها تعتبر في حكم الزوجات، إلا أنه يسقط حقها في القتل إذا كان عنده أكثر من زوجة. ولها أن تتزين له وتتجمل له وتعرض نفسها عليه لعله يغير، لأنه لو قبلها أو جامعها لاعتبر ذلك رجعة، فاعتبر منه مراجعة لها. ولهذا فإن المطلوب من المرأة الرجعية أن تعتد في بيت الزوجية، بخلاف البائن فإنها لا تعتد عند زوجها. وأما إذا كانت مرتبطة بعمل فإن وقوع الطلاق عليها لا يؤثر على خروجها، الممنوعة من الخروج هي المتوفى عنها. يقول: إذا كان إنسان مسافر للرياض وصلى المغرب وجمع معه العشاء في الحرم وسافر بعد ذلك هل يصح؟ نقول: إذا كان بقاؤه في مكة مدة مسافر، معنى أنه بقي في مكة 4 أيام فأقل، فله أن يجمع. ما إذا كان جالس في مكة من مدة طويلة وهو ناوي الاستقرار فليس له أن يجمع. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.